إذا خالفت منهجها، لأنها مسبحة عابدة ذاكرة ما فيش لها هوى ولا شهوة، إنما المراد بتاعك هو اللي أفسده الله، تبقى لما أنت تعمل عمل مناقض لمنهج الله تلعنك روحك وتلعنك أبعاضك وتلعنك ذراتك. ليه؟ لأن ما أنتش منسجم وياه. لكن إذا كنت طائع منهج الله تسر بك الروح ويسر بك الجسم وتسر بك ذراتك وتفضل كويسة، ويكون العالم الكون بتاعك ده كون منسجم. فإذا حدث العربدة الكون اللي فيه انت فيه ده كونك ده منسجم وعابد وانت عاصي، يحصل ايه؟ بغض ويحصل كره. تقوم بقى لما الذرات دي ما تطيقش مع عصيك الله يرحمها بانه يديك تتليه تنام عشان تريح. ايه؟ ريح ابعادك يا اخي، ابعادك تعبت من معاصيك، ما انتش منسجم وياه، هي طائعة وأنت معربد، فتلهت إيه ونام. ساعة ما ينام تقوم إيه الأعضاء والذرات تاخد إيه راحتها في العبادة ولا معاندة لها، ما فيش لها معاند من إرادتك. تقوم قايم من النوم مبسوط. تقوم أنت مبسوط ليه؟ لأن حصل تعادل وارتاحت الذرات اللي كانت قلقانة. ولما ارتاحت الذرات اللي كانت قلقانة بيت مشرق كده ومنبسط ومش عارف إيه. ولذلك ناس يقولوا لنا ايه مثلا، والله يا اخي انا لما بروح المكة ولا المدينة الواحد بينام نص ساعة بس وتقضيه وتبقى مبروكة، نقول له ليه بقى؟ افهمها بقى، لانك انت طول ما انت هناك ما بتفكرش في معصية، فانت منسجم مع ابعاضك، وما دام منسجم مع ابعاضك ابعاضك هترتاح منك من النوم. ليه بقى؟ ولذلك ادي السبب في أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ تنام عينه ولا ينام قلبه، لأن أبعاده منسجمة وياه مع دائما، حياته خير لها إيه؟ ونومه إيه؟ فمبسوطة أو 24 مرة. ولذلك اللي تلاقيك تملم من أيل كده ومدهول وعايز تعب يعرف أنه تعب نفسه وتعب ذراته، فما بتصدق أنه تقول له نخمد، ما أنت الطالع، أنا ما أنت الطالع للتعايش معك. نعم، وبالحق سبحانه وتعالى يعدل فينا بواسطة الرسل الغفلة، يروح منبهنا ليه كل شيء، يبعث رسول يبعث رسول يبعث رسول علشان ايه؟ علشان يذكرنا بالإله. وبعد ذلك يترك للرسالات التي سبقت أدلة علشان تؤيد الرسل الموجودين على مهمتهم، يقول لهم شوف الرسل اللي كانوا قبلكم وقومهم كذبوهم ربنا عمل فيهم ايه هناك بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يبقى سب لهم إيه؟ دليل مادي ملموس على إن اللي أفسدوا زمان وهي الرسل مصيرهم هذا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. الفرعون اللي احنا بنتفرج على الأهرام بتاعته والرواتق دي لحد دلوقتي، شوف ازاي ربنا بيدهلنا ايه آية. فكذلك يريد الله ان يقول انا لم اترك لاحد من خلقي عذر، ايات كونية تشهد بوحدانيتي وألوهيتي، وايات بواسطة الرسل تثبت صدقهم في البلاغ عن الله، وايات محكمات تحل لهم كل اقضية الحياة فلا يمكن لبشر ان يستدرك عليها، ولا يمكن لاي داء ان لا يجد له حل في الكتاب. ما عادش ليعود. وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذبين السابقين أمام أعينهم، فيقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. بتشوفوا الحكاية دي محمود صالح، وشوف إيه اللي حدث، وده إحنا بنشوف دي وبنشوف دي وبنشوف دي اللي إحنا شفناه دلوقتي، أمال اللي مطمور إيه؟ اللي مطمور ده الوقت إحنا نفهم أن كل أثريات بيفحطوا لها في الأرض ولا لأ. ليه؟ لأن عوامل التعرية بتجيب الريح والمش عارف إيه ترد. ولذلك لا تجد آثارا إلا في إيه؟ في باطن الإيه؟ أهو إحنا شفنا شوان الهرم، وبعدين شفنا مركب الشمس، ولسه لا يزالون إيه؟ ينقبون ويحفرون ليجدوا إيه؟ ليجدوا آثار. في عاد بقى اللي قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده لازم إيه؟ ده لازم حاجة كبيرة قوي. إنما هي في إيه؟ مطمورة تحت الإيه؟ لأنهم قالوا القافلة تسير هناك، فإذا هبت عليها عاصفة رملية تطمر القافلة بأكملها.

بننبههم الى مصارع هؤلاء القوم، فده كلام مسموع. يبقى الودن هي اللي ايه، هي اللي تسمع، لكن حيجي في الايه الثانيه العين هي اللي هتبصر. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. متسمعين كلامنا ده وننبههم اليه، ولا بيغطركوا برضه، ولا عاملين ودن من طين ودن من عجل؟ اللي مش متنبه بذاته احنا بننبهه، نقول له بص شوف دي ايه. اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. ذكها أولم يهدي أن يبين لهم، إنما هنا أولم إيه؟ أولم يعرف أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بقى ذكها أفلا إيه؟ لأنها قصة التاريخ بنقول لكم عليه. تبقى الودن هي اللي إيه؟ وصلت الإدراك. إنما اللي بنقوله لكم ده إيه؟ ده واضح قدامكم كده، شوفوا كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.